الأمر الثاني القدرة على فعل الخير. يقول أكل الإسلام والفتنة تضاد ذلك كله. لذلك الدرس اللي هي أنواع الفتن. آخر حاجة كلمة فيها في اللقاء الماضي ولعلنا بعض لبعض الفتنات بعض السنون فترة ربنا عز وجل العلماء من عامي والولد الأمي والابن الأمي وقال المزوجين وزوجة المزوجين فتنة أتصبرون أضبع أنواع الفتن وكثيرة الصبر وكثيرة الخلاص منه. يبقى عندنا كان معرفة الحق وقصد الله بعد القدرة على إيه؟ على فعل الخير أو فعل الحق. الفتنة عكس ده كله. يعني الفتن عكس الأمرين الاثنين. ففيها من الشبهات ما يحول بين أكثر الناس أو أكثرهم من معرفة الحق وقصده. فتقدر يبقى عند معرفة الحق أو الحق وقصده. بعد ذلك قدرة على فتح الحق. الفتنة لا بتعمل إيه؟ عكس الاثنين دول. فالفتنة فيها من الشبهات ما يحول بين أكثر الناس أو أكثرهم في معرفة الحق وقصده. أنا نزع عشان أعرف الحق. في فتن بتحول بيني وبين معرفة الحق. وهنشوف أسبابها دلوقتي. وفيها أيضا من الأهواء ما يمنع قصد الحق. وفيها من الهوى والشهوات ما يحول بين العبد والقدرة على فعل الخير. لذلك يقولون فتن كقطع الليل المظلم أو فتنة عمياء صماء. أو الثاني يقول حزنه كلام ده في غاية الأهمية لكي تحجر أمرك. يبقى الفتن فيها شهوات فيها شبهات. الشبهات دي من بعد ايه؟ تحول بينك وبين معرفة الحق وبين قصد الحق اللي هو الامر الاولاني اللي لازم نعرفه. طيب وعندنا ايضا الفتن فيها من الشهوات ما يجعل العبد غير قادر على فعل الخير وعلى القدرة عليه. الامام ابن القيم عليه رحمه الله في باب الاحكام العامه تكلم عن أسباب الفتن. أسباب الفتن. قبل أن يذكر الأسباب أن الفتن والكلام ده قلناها قبل كده كتير. الفتن بتنقسم لقسمين. إما فتنة الشهوة وإما فتنة الشبهة. شبهة وشهوة. والذنب يا إخواني أي عبد يفعل ذنب يكون وراء الذنب واحدة من الاثنين. إما بشهوته وإما بشبهته. ولو اجتمعت الذنب بالامران قل ان يخلع عنه العبد. يعني لو في ذنب بشبهه وهنوضح الامثله دلوقتي. طيب وذنب الشهوه ممكن لما ينفرد الذنب باحدى الشتتين من السهل تتخلص منه. يعني شيء من المجاهده وشويه تعلمات كده وشويه اشياء تخلص منه. ولكن حينما يجتمع في الذنب الواحد الشهوة والشبهة تعزيز. يعني ايه؟ يعني فعل العبد الذنب بشبهته اي بدليل شرعي. وفي نفس الوقت حقق له هذا الذنب شهوة في نفسه. رايح يلعب كورة ويظن انه يتخرج من الله. يبقى جمع بين الشهوة وبين الشبهة. الشبهة أنا أظن أنا في القلوب نفعل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص. وفي نفس الوقت حق صنادته وطول عمره بيلعب. بس لما كان بيلعب زي ما الناس وقت تولها بيلعب يتغرب منه. ده صعب جدا يقطع عنه. زي بالظبط من يتشدق له ويرفعون شعارا بعيدا كل البعد عن سلوكهم ان هو طلب الاماره والولايه بحب رفع الشريعه وتغيير المنكرات وعدم الخلافه ونجيب الكرسي. هنا جمع بين امرين بين شبهة وشهوة. شبهة تبقى نطلب الأمر عشان تطهري من الجرم، شهوة هتكون أحسن من كده. فدائما الذنب عشان كده نقول خد بالك واحرص قبل أن تزل قدمك في ذنب من الذنوب، انتبه وانظر ما الذي حملك على هذا، إما شهوة وإما جرم. يبقى الفتن كلها بخلاف أنواعنا، إما فتنة الشهوات وإما فتنة الشهوات. طيب، ذكر الإمام بعد ذلك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فتن الشبهات. اكتب بقى عشان نسب الكلام، فتن الشبهات وليست الشهوات. الشبهة قبل الإختصار شديد هي الاستدلال بالمنقول أو المعقول على الطعن في شريعة الرسول. يعني الاستدلال بالمنقول أو بالمعقول للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عاوز يطعن، بس لو طعن هكذا بدون سند سيفنى. فبدأ يجيب يستدل بالمعقول اللي هو الكتاب أو السنة، أو بالمعقول والاحتياط لصدر العقل. ما الغرض من هذا؟ الطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنريد بقى أن نقف سويا على الأسباب التي تؤدي أن يقع العبد في فتنة الشبهات، لأن دينة خطيرة تعملنا كلنا ألم. فتنة الشبهات، فتنة الشهوات سهل، أنت بتبص ولا تسلم ولا تشمع واحدة ولا تتعامل بالربا ولا تاكل حرام، فكلها تحقيق شهوة في العادي بشيء من تحكم العقل ستزول. أما الإشكالية كلها في فتنة الشبهات، ودي سيفرض لها بابا واسعا في دروس الجمعة بإذن الله. نتكلم عن الجهات. أول سبب ذكره الإمام عليه رحمه الله ابن القيم في الأسباب التي تؤدي أن يقع العبد في فتنة الشبهات، عرفت معنى الشبهة إيه؟ ها؟ الاستدلال إيه؟ بالمنقول أو المعقول في الطعن على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول سبب أن فساد الفهم أو فهم فاسد. مش عارف إيه؟ قرأ النص معرفته، فتولد من جرائه هذا الفهم شبهة. شبهة يعني خد الدليل واستدل به على الفتح، استدل به على المحرم، أو يأخذ الدليل ويستدل به على تحريم المباح إلى غير ذلك. يبقى إيه؟ فهم فاسد. علشان كده احنا قلنا قبل كده في هذا المقام وجدوا يا اخوان احنا كده على بعض وانا تحتك، وكل اللي امثلنا ليس له اهليه ان يتعامل مع النصوص مباشره، لا، لان الياتك في اللغه وحسك اللغه وحسك الفكر وحسك العلم لسه ضح لم ينمو، فما ينفعش. فمن اجل هذا وضع الائمه الكرام ضوابط وقواعد واصول من خلالها نتغلب على مساله الفهم الفاسد. الفهم الفاسد عشان نفهمش غلط، لان صحه الفهم ركيزه اساسيه لمعرفه مراد الله عز وجل ومراد رسوله. ولا يستطيع المرء ان يعرف الاحكام الشرعيه الا اذا استقام فهمه لدلائل الكتاب والسنه. ده كلام ابن حزم. صحة فهم النصوص ركيزة أساسية. طيب أفهم النص إزاي؟ اللي احنا قلنا السبب الأولاني من ضعف فتنة الشبهات اللي هو إيه؟ فهم إيه؟ فاسد. فهم فاسد. لكي أتغلب على هذا الأمر حتى لا أقع في فتنة الشبهات عند الواحد أي واحدة تقع منهم خطرة. اثنين صدقوا برضه خطرة، لازم أربعة مش تابعة. الأول الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص. الثاني معرفة أصول اللغة العربية. الثالث معرفة مقاصد الشريعة. الرابع جمع النصوص الشرعية الواردة في كتاب الواحد. كانت تتحفظ ويتسجل ويتدون ويعتقد ونعمل هو. علشان عايزين نعدي المرحلة دي، خد بالك كل الكلام ده كله عشان نعمل إعداد. وأنا قبل كده قلت لكم يا إخوانا إن دلوقتي جماعة اليهود سكتوا لعله الأمر الفلسطيني يعني بمعنى صح الإعلام إيه ما بيجيبش حاجة يهودية. لعله قال إن شاء الله ما نعرفش. الأمة الإسلامية بقى في المرحلة دي ريحت. لا حد بيدعي لفلسطين ولا بيدعي على اليهود، ده الظاهر الله أعلم بينه وبين ربه. والحماس راح. هي هي أخطر حلقة وأخطر مشكلة في معالم الكلام. بقيت اليهود وبدأنا نتكلم، لا أنا عاوزك باستمرار ذهنك لا يخلو مما رأيته من اليهود. وشغالين لما هم كانوا ساكتين ليعيدوا ترتيب الصفوف أو يفكروا هيعملوا إيه، إحنا شغالين في معالم التربية وفي التربية على الإرهاب وفي التربية على كل الفضائح وشغالين ليل نهار حتى إذا جاءت الساعة المنشودة يكون على مدى الاستعداد. مش نبدأ نريح يجي بعد كده يصير يعملوا عمل يلا يا رجالة ندعي ونتعلم ونعلم. وبعدين السكوت ده هو بيؤدي إلى الرجوع للقهقرة ويبقى له تأثير سلبي على ما تعلمناه من قبل. أنا عاوزك أنت طول حياتك في إعداد مستمر، لا تكل ولا تمل ولا تكف عن العمل إلا إذا كبر عليك أربعة. خلاص ما بقاش عاوز لك الله زين. يبقى فساد الفهم أو فهم فاسد نتغمر عليه بالأمور الأربعة. السبب الثاني من أسباب فتنة الشبهات حصول الهوى. حصول الهوى، والهوى تعريفه الميل إلى غير الحق عند الإطلاق. قال الله عز وجل في التنزيل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى حصول الهوى، ودايما حصول الهوى فرع عن عدم الإخلاص. كويس؟ لأن يستحيل أن يكون الإنسان أخلص ويكون عنده هوى. ما تولد الهوى في القلب إلا لما انعدم الإخلاص في القلب. يبقى كده ما هو ما عندوش إخلاص، يبقى لازم يميل. فعشان كده قلنا راجع نفسك بين جوه أنا فعلا متجرد وعندي إخلاص ويترتب على ذلك ليس عندي هوى ولا أميل لأحد إن كان معه الكريم ولا إيه وضعك. فلمنكم علشان تشوفوا المشي صح وضعك. يبقى حصول الهوى عليك خزان بالإخلاص. كيف عليك خزان؟ شوف تخيل بقى كل سعيك إن لم يكن للناس يكون هباء منفوخ. أنت عاوز صدقة من كده؟ يعني كل الجري اللي احنا بنرجعه والكلام اللي بنتكلمه والأصل اللي بنحصله والأول اللي بنفقه إن لم تكن لله عز وجل كل هذا هباء منفوخ. وبدا لهم من الله عز وجل ما لم يكونوا يحتسبون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منفوخ. الذي يكون وحدها رابع وزاجر أن تجعل العبد يتفكر ويراجع نفسه وينزع من قلبه كل شبهات تؤدي إلى عدم الإخلاص حتى يتفرد من الهوى وينجو من الوقوع في الشبهة. لذلك أي واحد بيصدر منه شيء من الهوى عند تحرير مسألة شرعية أو عند نظر في قضية عادلة لازم يعرف كويس مع الشخص. لازم يعرف كويس أولا إن هو فعلا الإخلاص طيب فهم فاسد. بعد ذلك إيه حصول إيه الهوى. الأمر الثاني ضعف البصيرة. ضعف البصيرة المقصود بضعف البصيرة عدم التأمل والنظر الدقيق في أدلة وفي الواقع هو حرام. قل هذه سبيلي كلام الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وأنا مشركين. بصيرة دقة النظر. تنظر في الأدلة اللي تتكلم فيها وفي العلم اللي تعلمه وبعدين في الواقع اللي زبالك أثناء الوقت في الشبهات عشان تتخلص من الشبهة لازم الأسباب دي حتى تكون مقتنعة عندك. يعني مثلا لو أنت فهمك سليم وما عندكش هوا بس بعيد عنك ما تشوفش تحت رجليك لا تنظر إلى الآن الأرض لا تنظر عن بعد ولا تحدد المرة في كذبة ولا تبحث الواقع كما ينبغي برضه كده عادي لك أتيجة عادي. فلازم الكلفون بحالة تنظر تكون بعيدة كل البعد تبقى مرة كم من زمان يعني في فقه الحس بس هي الأمر المعروف النهي عن المنكر الشيخ الإسلام الثاني عليه رحمة الله وطبعا الشيخ الإسلام الثاني الشيخ الإسلام الثاني حينما يتكلم في المسألة في المسألة ويحررها بس بشرط يكون بيحضر المسألة في الموضع ده لأنه ساعات في كلامه رضي الله عنه هو يتكلم تقبل المسألة يعرض عليها وبعد ما يتكلم فيها كلام يتعبك يقول لك ايه وقد بسطت فيها الكلام في غير هذا الموضع. نفر اقول لا انا بقول في مساله معينه بحثها الامام واتى بكل ما عنده من علم فيه كالبسات الحزب في الفتاوى بعد ما خلص وتكلم كلام ينذر العقول تفتش ورا ما تلاقيه يقول بعدها ايه والامر اي اعني الحزب يحتاج الى علم راسخ والى فقه شديد بعد ذلك تخيل فيك الذين تضعها في قلة البصيرة تجعل العبد يقع في الشبهة وهو لا يدري. فكن حذرا وكن عند البصر نافذ ولا تتعدى الامور وكن كنيسة فاضلة. السبب الرابع الذي يؤدي الى الامور في فتنة الشبهات قلة المعرفة. قلة المعرفة إما فساد الفهم حصول الهوى قمة البصيرة بعد ذلك ايه قمة المعرفة والمعني او المقصود بقمة المعرفة احنا ما تعلمش فلما ما تعلمش وما درسش وما قرأش وما حصلش ولم يستظهر العلوم التي تعلمها ينضحك عليه بأن شبهة تلقى عليه تجده خلاص مات. إذا لابد أن نكون على حلم المال بأمور الدين. طيب هذه الأسباب إن اجتمعت في العبد هي ولا واحدة منها سيقع العبد حتما ولا بد في فتنة الشبهات. يقع في فتنة الشبهات، معنى الشبهات خلاص يبدأ ياخذ أدلة شرعية ويستدل بها ويطرق الحق الذي كان عليه أو الحق الذي ينبغي عليه أن يتبعه. النوع الثاني من أنواع الفتنة اللي هي فتنة الشهوات. عشان كده أنا عاوزك لما تقع في الذنب وبتقع واخد بالك لما تقع في الذنب وبعد ما تقع وتستغفر الله عز وجل وتتوب وتصبر وتصبر وتصبر اسأل نفسك ما أنت وقعت فيه ما الذي أوقعك في الذنب؟ هل يضر جاء من طريق الشبهة ولا جاء من طريق الشهوة؟ في حاجة عاوز أقولها في الأنظار دي عشان ما يختلطش عليكم الأمور خليكم معايا أنتوا فاكرين برضه هو كلام ربنا إن العلماء لما جم يستقروا أحوال الذنوب والمعاصي وجدوا أن الذنوب والمعاصي لها أسباب يقع فيها وهي خمسة مظبوط؟ معايا كده يكون بسبب ضعف الإيمان وغياب وزن الله الجهل بالله عز وجل وبإسمائه الأسباب وبالحلال والحرام بعد ذلك الاضطرار بعلم الله عز وجل والأمن من نهي الله بعد ذلك كثرة الشهوات والشبهات بعد ذلك مخالطة أصحاب السنة دول خمس أسباب. لو أنت نظرت للأربعة بدقة واستثنيت قتل الشهوات والشبهات، تجد ان الاربعه اما ان يكون في بند الشبهات واما ان يكون في بند الشهوات. واضح يا اخواننا؟ يعني قلنا بس ضعف الايمان وغياب وزع التقوى، ده نحطه في ايه؟ نحطه في قله المعرفه وقله العلم وقلة البصيرة، لما دخل في الشهوات. لو جاي نتكلم مثلا عن مخالطة أصحاب السوء يدخل في الشهوات، يبقى إياك أن تظن إن فيه تعارض أو فيه تضاد بين كلام أهل العلم. يبقى مسألة الشهوة، يبقى أنا لما أقع في ذنب من الذنوب ببدا أفكر، ما الذي حملني على الذنب؟ هل الموضوع بشبهتي؟ ببدا أفكر بقى، أنت الشبهة جت في الدين؟ ما الذي حملني والذي أوقعني في هذه الشبهات؟ لذلك من جملة الأسباب، ولكن هو فرع يندرج تحت الأسباب الأربعة يؤدي للعبد الوقوع في الشبهات. لو قلنا كم واحدة أربعة قلنا إيه؟ لا، أسباب الشبهات أربعة: فهم فاسد، حصول الهوى، قلة البصيرة، قلة المعرفة. في نوع من السوء بيخش فيهم، ولكن برضه بيحبط السوء السوء اللي هو إيه؟ نقل كاذب. نقل الكذب، نقل الكذب يعني ما هي شبهة؟ شبهة أستدل بإيه؟ بالمنقول والمعقول على الطعن في شريعة الدين الرسول. يعني في واحد أستدل بالمنقول معقول بستدل على شريعة الرسول، أما لو استدلت بالمنقول والمعقول على اتباع شريعة الرسول فهذا إحنا عظيم. فالنقل الكذب يجي في الواقع الشبهة إزاي؟ إما أن ينقل العبد نقلا كاذبا وينسبه للمشبه، وإما أن ينقل نقلا كاذبا في الطعن في بعض من يؤخذ منه العلم وفي الشبه. يقول لك والله مش حاجة، أنا اخترت أخذ منه ولا منين؟ والذي حمله على هذا نقل كاذب من كاذب، نقل كاذب من كاذب. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يا ريت ربنا يعفو عنا وعنكم نبتدي في الحاجات دي. الشهوات قلتلك خلاص ليحقق نفع عادل لنفسه، والشهوات اختلف الواحد. لذلك قال: ولا يقع العبد في فتنه الشهوه إلا حينما يقدم العادل على الآل، أو يقدم الهوى على العقل. وستودي أعرف إن هو يسميها النظر إلى المآل، ليس النظر إلى الحال. يعني هو يتخلى عنه بعد نظر، بعد نظر يعني يبص بعد ما منتهي تمثل، ما بيبص هو في الدنيا، لا، ده بعد ما موت. فإذا عرضت له فتنة من شهوة فبعدين من سأحقق الشهوة العادلة، وبعد ذلك يعود كل شيء إلى مكان. وكيف يكون الحال حينما أقف بين رب الأرض والسماوات؟ لذلك يا حبيب، ولكنه مرسل فلا يسوء الاحتلال به، ولكن لا بأس بذكره إلا بالتوفيق والطريق. وفيه يقول: ووفعل المسلم ولكنه مرسل، إن الله عز وجل يحب البصر النافذ، البصر النافذ عند حصول الشبهة، ولا عقل الراجح عند حصول الشهوة. البصر إيه؟ النافذ. البصر النافذ اللي هي البصيرة، اللي هي تطبيق الأمور، اللي هي عدم فساد الفهم، عدم قلة المعرفة، على تصديق النقل الكاذب عند حصول الشبهة. أبص كده واسمع وانتبه، وانظر للكلام، وانظر للأدلة، هل تنقل من هذا من السلف؟ هل سبقك أحد غير ذلك؟ ويحب العقل، عقل الراجح عند حصول الشهوة. يعني حينما تحركه نفسه ليفعل شهوة معينة، وحينما يتحرك ليفعل شيء مخالف، يبقى هنا حكم عقله شوية. قصة طب عقلك، ما هو العقل احنا بس نعترض به على الشرع؟ ابدا، له استخدامات، واذا احكم المسلم استخدام عقله ليس له نظير. اما اذا انحرف باستخدام العقل واستخدمه في غير ما اراد منه ربه عز وجل، لا سواد. يبقى عند حصول الشهوة أو في العقل الراجح عند حصول الشبهة يريد البصر في أنداد. وعلى بناء على هذا الكلام تكلم الإمام عن علاج فتنة العشق بالصور، علاج فتنة العشق بالصور. والمعني بالصور هنا مش صور الخرافية، لا، المعني بالصور أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل. تعرفون هذه؟ ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل عليه، سواء من امرأة أو من أمرض أو من صور حرمها ربنا عز وجل. طب نعالجها إزاي؟ هو ده بقى اللي بنتكلم فيه بشيء من البصر والخصوصية. معايا أخوانا في الكلام؟ علاج فتنة عشق الصور، النظر إلى المحرم، إلى ما حرم ربنا عز وجل عليه. واعلموا الأخوان أن الله عز وجل وده لازم يكون اعتقاد، وكلما رسخ الاعتقاد في قلبك سهل عليك في ذنب الشر. إن حدث اعتقادك فتشتاق نقول كلما رسخ في قلب المكلف أن الله عز وجل ما شرح إلا لناس على في الدارين الدنيا والآخرة سيحمله هذا الاعتقاد على الامتثال للأوامر. يبقى أنك توضح الدلو وتألم هتستريح بعد ذلك. هذا معنى لنسعد في الدارين بأي تكليف شرعي، أنك لا تقبل هذا لتسعد تستريح في العمر، لا تنظر إلى ذا لتستريح في الدنيا مع ملك الآخرة. عارفين بالعقل، بالعقل، ولا يخالف ذلك إلا مخلول العقل. لو أن التشريعات اختار الجدل، لو أن التشريعات جاءت لنتعب في الدنيا ونستريح في الآخرة كانت مقبولة، مقبولة. أي عقل ما يفهمهاش؟ أنت بتتعب 60 70 سنة يا راجل هتشوف الذل فيه، وبعد ذلك تستريح ما قال أبد الآبدين. أي عقل يقول لك ماشي؟ أي عقل يقول لك ماشي؟ بدليل أن كثير من الناس يذهب ليعمل ويكد ويتعب ويتضرع الذل والهواء، يقول بس عشان استريح الدنيا وخلاص. لما نوجهه وعنه عشان استريح بقى ورب العيال ونمشي نكتبه في الكلام ده. يبقى هو يبقى بيقول لو أن الشريعة جاء لنتعب في الدنيا ونسعد في الآخرة لكان العقل يقبلها ولا يرفضها. فكيف وهي جاءت لنسعد في الدار الدنيا والآخرة؟ إن لذلك من يرفضها ثق تماما، ولم يكن عندها شك أن هذا الرجل صاحب الأهل الشرك. وإن أشير إليه من كلام عبد الشعب يبقى علاج فتنة العشق بالصور. عشان أبدأ أسمع الكلام ونفهم لازم أقول لك اتفضل. الله سبحانه وتعالى أخواننا لما شرع وله سبحانه وتعالى الإسلام والعشق والسلام والولد شرع من كونه غني وحكيم وعليم ورحيم. يبقى شرع من كونه غني لا يحتاج الى شيء، وتتفاءل بتشريعات الحق سبحانه وتعالى وتشريعات البشر. تشريعات البشر صدرت من البشر الذي يعتريه الخلل والنقص والفقر وصف ذات له دائما ابدا للبشر. فشرعت في القانون بيراعي مصلحته، حتى ممكن يراعي مصلحته عن بعد لفة طويلة. أما حينما يأتي المشرع من غني خلاص، بس مش محتاج عشان يشرع الإصلاح. وأيضا سبحانه وتعالى عليم بكل ما يصنعه فهو الذي خلق، حكيم في تشريعاته وضع الشيء في موضعه، رحيم رحمته خلق الأرض. أنا لما أعتقد الكلام ده أبدأ فيه حينما يأتيني الأمر أقول ده في مصلحتي، بس انا مش قادر استوعبها. شنو استوعبها؟ ازاي ده انا هخطبها وهتجوزها والله عاوز اقعد معاها عشان نتكلم مع بعض شويه؟ ازاي كنا ما ينفعش؟ فانا من قصر مداركي مش قادر استوعبها. ايه بقى اللي يحملنا على استيعابها؟ الاعتقاد العلمي ان هذا التشريع حق ومصلحة محضة ومنفعة للدنيا والآخرة. لما اتخطى منها وقالها لذلك العلماء يقولون الكلام في مسألة علاج فتنة عشق الصور هو بيبص لما حرم الله عز وجل عليه النظر. طبعا النصوص متواترة في ذلك من الكتاب والسنة ورحمته سبحانه وتعالى. في التشريع سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفداء، قال اصرف بصرك. رحمة أنا ما أغناش ومولدها بوش، خلاص اصرف بصرك. يبقى انتهت بتشريع يتناسب مع طبيعتك لأنه هو الذي خلقك، فجه التشريع مناسب. يبقى نصيب متواترة في ذلك. العلماء قالوا أو الإمام الثاني قال إيه؟ هو وقت العلاج ودفة الإمام بيقول العلاج يكمن في أمرين، لأن مسألة فتنة عشق الصور بمرض كبير منصوبة وداء ومرض خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في البخاري من أبي هريرة أن الله عز وجل لم ينزل دواء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. فعظيم دواء عشق الصور ده. الإمام البخاري قال والعلاج يأمر في محورين اثنين. شوف ذكر الإمام عشان كده بقول لك عاوز يقرا على نفس البشر وعاوز يقرا على أمراض القلوب ما يضيعش نفسه. وقل هلك هو وعلى كل يسمع ذلك ما يضيعش وقت. ابن القيم وحسبه مش معنى كده غير ما كان غيره كلمه، ولكن هو اذا تكلم شأنه شأن شيخه. من أراد أن يبحث خلفه سيتعب ولا يصل إلى شيء. وليس ولا نثبت لهما العصمة فهم من البشر يحتريهم لا يحتري البشر. لكن بقول لك من خلال الخبرة والتجربة والاستقراء أمراض القلوب أو القلوب عموما والنفس البشرية هو ابن القيم ابن كبدتها، هو فارس الميدان فيه. فبقول لك هذا المرض نقرا عن محورين. المحور الأول منعه قبل حصوله، والمحور الثاني إزالته إذا نزل. مظبوط يا فندم؟ يعني في مرض منتشر في الأرض وليكن مثلا فيروس كذا ولا مكون بشر الجو يخلي الواحد بس يدمع أي حاجة. فأهل الطب كده بدأ يقول لك احنا عاوزين نحوشه قبل مين؟ منعه قبل نزوله. طيب وسائل المنع عندنا من جلد معين بقى فيه ثغره دخل ونزل نطلع. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى نريد ان نستأصل وان نمنع المرض قبل ان ينزل. والامر الثاني نزل خلاص نطلع. من خلال هذين الركنين يتم علاج فتنه الرجل او عشق الرجل بالصور. هنا حاجه عاوز اتكلم عليها قبل ما اتكلم عن الحوار، وهي طبعا المحارب معروفين صح؟ محارب النساء يعني معروفين، كما قال الإمام النووي والمرأة المحرم للرجل هي التي يحرم على الرجل ويحرم على التأبيد بسبب مراحل حرمته. بص تعرف المحكم، هي المرأة التي يحرم على الرجل نكاحها بسبب مباح لحرمته. كويس؟ اللي عاوز اقوله بقى والدليل الشرعي يأيدنا والواقع شهد لذلك، ابني ودي احفظها لنفسك ما تغلطش نفسك وما تكذبش، ولو كانت فيك الحق تطلع نفسك. وهو يمكن أن يعترف أحد هذا المرض حينما ينظر إلى المحارم. لازم نوقف. أخبر إزاي؟ إزاي تفضل؟ أيوة الناس. والله أنا أمس جت فتوى ومواجهة يا شيخ فلان أحفظ على فلان جل ماشي إيه المطلوب؟ قال لي ذهب لسيارتها فلم يجدها فوجد أمها جوز بنتي بالأحمر وقع المحضر. ما الحكم الشرعي في جوازه بالجاز؟ عشان نقول سلم على حماتك بترتيب صلاه ما تزعجش نعلت هي تضرب راسها في الف عام لان بنقع في امور ورطه والشرع يا اخواننا حريص كل الحرص من اجل مفسده واحده ياتي الحكم الشرعي على كل الامه من اجل مفسده واحده. اما انا ببص للمحرم او بسلم على زوجتي او بسلم على الادب لازم اراعي كويس ايه اللي اتفرج فيه واكون صادقا مع نفسي. خلاص ازيك يا حماد الله يسلمك ازيك يا ابني الله يسلمك وخلاص سلم القلوب نسلمها لعبد الرحمن واحنا قلنا مع بعض من هذا القبيل. اما اننا نفتح المجال خد بالك وهنا احنا لا نحل ما احل الله ولكن بننظر للمبدا الشرعي المستمد من الاصول الشرعيه مبدا سد الزلل والا كيف نجيب عن هذا السؤال؟ يعني ان لم يستقم كلام السابق ورد على السؤال اللي جاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد ابن زمعه هو لك يا عبد واحتجبي منه يا سوداء. قول القصه وهي في صحيح مسلم. سعد بن ابي وقاص كان له اخ اسمه عبده بن ابي وقاص. عبده بن ماموت قال له يا سعد قال له نعم قال له لو اتبشر في الامن عند زمعه اللي هو ابو سوده بنت زمعه هي امي وامك رضي الله عنه النبي. الامه ديت انا فجرت بها وولدت عيل الواد ده ابني خده لك. كويس كده؟ جه مات عبده وماتت الامه ومات زمعه. يعني معالم الجريمه ضاعت مش عارفين نحكمها. فدخل سعد بن ابي وقاص عليه الصلاه في فتح مكه وهو في مكه شاف الواد ماشي حتى النحور. يعني هو لم يعرفه الا انه شبه اخيه فامطر وجابه. قال له تعالى الله عليك. فمن اللي شافه هو بياخد عبد ابن زمعه اخو سوده بنت زمعه خالي وخالي. كويس تعمل ايه يا سعد؟ قال له اخويا. قال له اخويا اخويا قال له هو ده حتى ان اخويا اقول لك تعال على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تبع اخوان الجمهور ديت لان ساعات لما بنقول ما تسلمش على حماد اللي كان مختك ما ينفعش تقابلها للاخطاء وان دعت الى ذلك ضروره هن من الجبين وعلى حياه لازم تزعل. والناس اللي بيجيب الادله بيجيب كلام بعيد ويحرم عليه ما حرم الادله يا قدس الذي هو موت الفاتح. فذكر عن نفسه فقال سعد بن قصر يا رسول الله ابن اخي اوصى الي به اخي انظر الى شبهه من اخي حتى منه. وفعلا في الروايه بتقول كان قطعه من عدبه بن ابي وقاص. فقال عبد بن زمعه يا رسول الله هو ولد من جارية أبي وولد على فراشه. قال بسر النص ودي المسألة فيها فقه كبير جدا ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية بالسياسة الشرعية فرجع إليه والله هو لك. قال بسر هو لك يا عبد أهو الولد للفراش. شيء الأسئلة موجودة ثم ذكر الكتاب والصور محطوطة والطبعة بخمسين جنيه خلاص انت عندك هو لك يا عبد. خلاص سيدنا النبي حكم ان هو ايه؟ ان هذا الغلام ابن مين؟ ابن زمعه. اخو مين؟ عبد. اخو مين؟ سوده. صح ولا مش صح الكلام؟ ابدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكم على ان هذا الغلام بزمعه لأنه ولد على فراش. وقال صدره الولد للفراش وللعاهل وللعاهل الحمر أو الأسلم. وكلمة للعاهل الحمر ليس معناها أي للعاهل الرجل، لا، لأن لعل العاهل يكون غير محصن بل يوجد. ما المقصود به وللعاهل الحمر أو الأسلم؟ يعني معناها ما خدش حاجة، الأسلم اللي هو التراب، يعني إيه؟ ملوش لازم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغلام ابن زمعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: واحتاج لي منه يا سيدي. تقول عائشة رضي الله عنها الحديث: فوالله ما رأته حتى مات. والله سيدي النبي حكم أن هو يقول يحتاج أن يكون يريد شكر، شكر ايه؟ ان هو فعلا ابن عتبه حتى منه. فعلشان كده قالت ائمته: فكل من اتى من وراء النظر اليها او مصافحتها او تقليدها شبهه او داعي الى شهر كف فان الله لا يحب الفساد. ان الله لا يحب الفساد. هذا هو عليه كويس. يرد أن ننتبه إليها جيدا في مسألة المصافحة والتقليد والأحضار بين الرجل والقتيل، وممكن في القرعة القريبة وممكن تكون نفس القرعة للشهور الأقرب وسط الشارع من دعوها وهو بلحية وهي من قبل من قبل بعضهم في الشارع تغير من برد فاش كان ده خالص وقالب وخالب بكل المقاييس. طيب يبقى عظيم بقى الإمام الخير قال إيه؟ علاج الفتنة في عشق الصور كم حاجة ها؟ إيه؟ منعها قبل نزولها واستئصالها بعد حدوثها. قال لك علشان نمنعها قبل الاستئصال قبل النزول عندنا حاجتين. الأمر الأولاني رد البصر، والأمر الثاني انشغال القلب بما يصرفه عن النظر. كلام في غاية تتخرج الحكاية. يبقى غض البصر، غض البصر. وذكر الإمام عليه الرحمة والرضوان فوائد غض البصر، فوائد عديدة. قلت لك ابن القيم لما يتكلم في الحاجة دي هو فارس من مجاي كل اللي وراه تحت قيادته وتحت إمرته. غض البصر أنك أول شيء ذنب امتثال لأمر الله عز وجل. الأمر الثالث يقي القلب من السهم المسموم. الأمر الثالث يقوي القلب. الأمر الرابع يجعل القلب دائما في أنس مع الله عز وجل. الأمر الخامس يقوي الفراسة عند المؤمن. فراسة في صدر الحاكم والحديث صحاب شيخ ناصر في السلسلة رقم 1399 لمقروان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. أما حديث الطب فرصة المؤمن فإنه يرى بنور الله. حديث حسن نص على ذلك من باب الهيثمي إلى المرسلات. لذلك الإمام أبو شجاع الكرماني يقول إيه؟ يدرك الدبرة أبو شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بمراقبة الله. أو ثاني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بمراقبة الله وكف نفسه عن الشهوات وابتعد عن أكل الحرام وغض بصره قل أن تخطئ له فراسه. ثاني كلام من ده مش بقى الكرمان. من عمر ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبه في نفسه وعلى الشهوات لم ياكل الحرام حط بصره على المحارم لم تخطئ له فراسه. الرياض بن القيم عليه رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته هو دكتور في السياسه الشرعيه اتى بامثله ونماذج من السلف الفراسة يعني لو بصحة السنة كل كان ده أسطورة فعل الحاجات فوق الخير فوق الخير. ذلك لما صار احد جالس ودخل عليه رجل وفي المجلس مضى اليه الاسلام وقبل يدخل عليه الحديث وفي عينيه اثر الزنا اثر الزنا. فالرجل الكلمه جت في محلها فقال لك بس اوحي بعد رسول الله يا امير المؤمنين انا صح عملت الشغلانه دي بس اوحي بعد رسول الله. قال لا الفراسه صادقه الفراسه صادقه يبقى اول حاجه غض البصر ولازم اغض البصر واستعن بالله على غض البصر واخد بالك. وعشان كده بنقول للنساء يعني كن عونا للرجال على غض البصر فلا بد ان يكون هناك امتثال والتزام بالزي كما امر المشرع. الامر الثاني الذي يجعل مش الذنب قبل ان ينسى اللي هو ان ينشغل القلب بما يصرفه عن هذا الامر. حكيم احنا بنتكلم كده هتصوره هنا في المسجد البسيط والاصلي قلنا ان القلب فيه قوتين والقوتين دول شغالين للنهار فمن لم يشغل قوتي القلب بما امر الله سينشغل رغم انفه بما حرم الله. زي بالظبط انا وانت وكل بني ادم خلق لكي يكون عبدا تركبتك ما تنفعش الا كده. فمن لم يعبد الله سيعبد غير الله رغم انفه. فخلينا نستقيم في الامر الاخر. نضحك قلنا الامور دي نكمل ان شاء الله في الامر باذن الله حتى لا ينسى الكلام بعض المحاضرات والزاد والنقاط. يسال عمرو يقول هل يباح ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لان الشخص يفعل المنكر سرا او جهرا. العلماء لما هم يتكلموا عن الحسبة اللي هي الأمر بالمعروف ونهى جعلوا لها أركان المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب كم ركن أربعة. فاللي خصنا هنا المحتسب فيه اللي هو الراجل عمله او اتكلمه او الهاب العلماء اشترطوا فيه شروطا من جمله الشروط ان يكون ظاهرا يعني عرفنا ان ده المنكر ظاهرا وفي الحال اما في المآلي له كلام وفي المستقبل له كلام ولكن المنكر انا عرفته وفي الفرق بين بقول عرفته او شفته لان المعرفه اوسع واعم من الوعي ممكن اعرف احدى الحواس. فلو كان يفعل المنكر سرا ما ادراك انه يفعله يبقى انا اللي بتكلم معاه. اما ان كان يفعله جهرا فانا كان احتسب الضرر والشروط التي قررها العلماء. نحن شرع في التسليم على بعض المصلين بعد انتهاء الصلاه واختار بعض الصلاه ان فعلها العبد تعبدا فلا يجوز وإن فعلها عادة فقد تشبه بمن يفعلوها تعبدا وأقصد المحذور فالأو السلامة على فعلها. السؤال ده أخوانا مهم جدا يقول تركت 31 ألف جنيه عند واحد من تجار الحلال أكثر من 3 أشهر على شرط أنه آخر كل شهر التاجر يعرف سعر الجنيه بلد. فكل مرة السعر ينزل 500 جنيه فلا أقف إلا حين يبذلني لأن الحديد سوف يرتفع سعره. يعني هو أدل الفلوس وأنا فلاح ساعة ما تشوف مخاطر إن الحديد يرتفع كل الأخير حديد ذكرنا يكتب هو بينزل أو هل الفلوس عندك أو تستطيع ولا ينزل أو ده نوع من انواع المعامله لازم نسميها اللي دايما بقولك المسائل الفقهية أو المعاملات سمي المعاملة الأول، وبعد ما سميها الباقي سهل. عارف أنا كده؟ أنا معاك. أنا عندي المطرة كويس؟ ده اسمه المبيع. عارف أنا كده؟ عشان بس البيان بيان عام. أدي المبيع وأدي السند. مش ده بشيء؟ المبيع مع السند له أربع حالات. لا في ثمن ولا في المبيع. بنسميه بيع الكالب بالكالب وهو محرم. يعني كنت في صبحي أدي 2 كيلو لبن وأديك الفلوس. وشو صبحي معكم؟ بينها الكالب بالكالب وهو ايه؟ قاتل. ويستلم طيب. المبيع حاضر، المبيع حاضر، والثمن غائب. بنسميه بيع الآجل. بيع ايه؟ بيع الآجل. مظهر مش مظهر؟ اذا بيع الكالب ها بيع ايه؟ الآجل. طيب الاثنين حاضرين، بيع الحاضر، هاتوا برد. طيب الفلوس موجودة والمبيع غاية، بيع السلام. وزن شهر هاتش كده. دي كل أنواع البيوع تنقسم بالنسبة لعقد الثمن والمبيع. كل نوع من أنواع البيوع له شروط وضوابط. وإذا اختلت الشروط بطل البيع. فخلينا بقى إيه؟ المبيع ماله؟ مستخبي، وفلوس إيه؟ حاضر. ده اسمه بيع إيه؟ السلام. بيع إيه؟ السلام. وهو جائز. الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى لا يقول الذين أمنوا إذا لم يدخل الدين الكتاب سنة الاعتماد. وقال المسلم من أسلم ومن أسلم فليسلم بالشكين المعلوم فالوزن المعلوم إلى أدب المعلوم. شوف شوف بتاع السلام لأن موضوع الحديث ده صعب أوي. ده في بقى أسوأ من كده. يقول لك يا عم إيه يقول اللي عاوز يشتغل يكبر معرض ثلاث ثلاث بس انا عاوزهم مثلا في شهر المغفر وكبار التجربة عاوز يجبر كل بص بقى لبقى ثلاث ما بقى ثلاث ثلاث وخمس ثلاث لو جيت في شهر المغفر زاد من خمس ثلاث حسب كلام وكلام رجال. طب لو قال يا معلم هدي مسعر الدين إن لم يكن هذا هو الربا فما أدر أين الربا. برهن بيع السلف نور في خيار المعرفة كويس لأن اليومين دول زي ما انتوا عارفين ولا يخفى عليكم أعتقدنا شغالين للنهار عاوز يكعبينك بس ففي الاعتقاد معرفش في العبادات لقاك عامل زي العام الدهر اللي سيدنا النبي يقوله بعمله دخل في المعاملات تسمع كل يوم معاملة وعند النظر تلاقيها فعلا محرمة بس وصلها ازاي؟ الناس نفسه يعجز هي دي شغلتها. فهنا بيع السلف يا اخواني العلماء اشترطوا في الشروط. شروط في المبيع وشروط في ايه؟ في الثمن. واضح هذا الكلام؟ شروط الثمن ثلاث شروط. ان يكون نقدا كويس؟ وان يكون مقدرا. ايه؟ مقدرا. نقدا يعني معدلا، مقدرا عارفين. وأن يكون معلوم الجنس يعني يقول لك ورقة 20 محنطورة ايه؟ تجيب هذه من مصر ما تجيبش مثلا يورو تجيب ولي بلا بحيث عند الاختلاف اللي بدأت لك الدهور انت الدقة بتاعتها الفقهاء. طب تعالى بقى اللي فات النبي أن يكون موصوفا في الذمة. موصوفا في الذمة يعني ايه؟ يعني لو روح وقلت له عاوز حديد بعد 5 أشهر قال لي شوف انا عندي 100 ام حديد وما زهقتش بقى في حد البضاعه دي ما بقاش بيع سلف لان بيع السلف لابد ان يكون موصوفا في الذمه معنى لا موصوفا في الذمه وان يكون معلوم الكيل ومعلوم الوزن وان يكون رائبا وان يكون محدد التسليم فإذا فقد أي شرط فالبيع ماله محرم. وضحت المسألة؟ والله أعلم. طيب سؤال أحد رؤوس الناس في طريق العربية الخدات وأنها طلب الإمام وقد لو كانت عبد الرحمن بن صمرة قال إن الشيخ القرآني قبل أن ليس من طلب الإمام بل هو نوع من أنواع الحكمة المذكورة شرعا وقال الإمام المذكورة في الحديث إنما هي الحاكم على هذا من الخوف والعجب والتلبيس وإلا الحديث نفسه حديث عبد الرحمن بن صمرة يدل على عكس ما يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من ولي الامر المسؤول عن الدنيا بحالها وقال لعبد الرحمن يسمى اياك ان تطهر ادل على ان حرمه الاماره ليس المقصود الحكم الاعلى والاجماع منعقد على ذلك الاجماع ولكن الموضوع مش دلوقتي خاص ده الاجماع والمذاكره مش تحت طيب قال لك ايه سمى القوانين ولا توجد قوانين في مجلس مخالفه للشرع لكن الطبيب لو مسكوه في اخاذه البنت مش هيسيبوه وماذا تريد مخالفه للشرع اكثر من ذلك قال لك البنت اللي حارت وعندها 10 سنين نحبسها حبيسه تهلك نفسها 8 سنين شيء في منتهى العدل حكمه ولسه كنت سمعت مره كده يقول انهم بيفكروا سيبك من التجريم الفتوى التجريم الفتوى ده المقصود ده الجبال بتوعنا ان هم على الفضائيات والله عز وجل يتولاه سيبك من دي لا ده يسن قانون ان الراجل ما يتجوزش الثانيه الا بلغها باذن للطالب اللي عاوز يعملها يطلع عليه اذن ابنته ويعينه ويجيبه على بيات مفتوحه تكفى فين بقى الكلام ده يا اخي الفاضل ذنب وقعوا فيه من الشبهة والشهوة فاستحكم في قلوبهم الله نسأل أن يردنا وإياه إلى الإسلام ردا جميلا يقول طالما أنه لا يجوز أن أقبل أختي أنا قلت كلام أنا قلت واحد أقبل شو تروح بقى تتعلموا عنا ويدعوا علينا لا مشكلة أنا بقول لك أنت بتقبل أختك لو قبلت من جبينها مسألة الخد ديت مرفوضة خالص خد لراجل مسكين في البيت واخد بالك الجبين ماشي ولكن أنا بقول لو حدث هذا وشعرت في النفس شيء قف هو ده اللي بقوله طب من بنت أختك من باب أول لأنها عمالة تبعد عنك خد وقتك طبعا والأمور ديت وأرجو من أخواننا ألا يحملوا كلامنا حتى لا نقع جميعا في خطر شرعي أو محرم تقول أنها امرأة مطلقة ومعها بنتان لم يتجاوزها الرابعة عشر وبعد الطلاق تركت منزل زوجها وذهبت إلى منزل أبيها وقامت ببناء شقة على حسابها الخاص بهذا المنزل وهي تريد أن تكتب هذه الشقة لهذين البنتين خشية أن يصنعهم الأب والأم وأخواتهم هل يجوز ذلك أم لا؟ أرجو الإيضاح الكامل والتفصيل الجواب لا يحل لك لأن الشقة التي تبنيتيها بفلوسك وهنفترض جدلا بالحاجة أنت كنت الأول فهمت أمر؟ لا أنا هنفترض فأصبح هي التركة والتركة توسع كما أرى ربنا عز وجل فإن كل نساء الحرمة لدين فلهن ثلثا ما أنت سيبها تسيب الجامعة بلا حمل وهم الأمر يختلف ويروح المحكمة بالمحكمة تحدهم بالشرع واخد بالك ففي هذه الحالة البنتين أو التلتين والباقي بقى لو كان الأمر موجود هو الأم مش حد من إخواتي يورثوا حسب ما قرره علماء الشريعة أما أنك تظلمي نفسك وتكتبي هذه الشرطة لهاتين البنتين تحت أي اعتراف لا يحل ولا يجوز وهذا من الإضرار في الوصية حتى لو وافق الأبوان لا يجوز ثبت في المسلم بسند حسن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة طاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضارهما في الوصية فتجد لهما النار أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. واعتقد هذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.